فما بينهما من القيمة يعطى بقسطه من الدية. ولكن لو فرض أن الحكومة فيما دون المنقلة فيما دون الموضحة وصلت إلى حد الموضحة أو أكثر فإنه لا يتجاوز بها حد الموضحة. بمعنى طيب هذا إنسان جني عليه فشج رأسه حتى انفر اللحم ووصل إلى القشرة الرقيقة التي بين اللحم وبين العظم وتسمى السمحاق، لكنه لم يشق هذه القشرة الرقيقة، فإذن لم يصل إلى حد إيش الموضحة. ما الذي يجب؟ يجب حكومة نقول لأهل النظر والمعرفة قدروا هذا المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم قدروه كأنه عبد مصاب بهذه الجناية، قدروه فوجدنا أن التقدير يتضمن أن يكون أرش الجناية 5 من الإبل، فإننا لا نعتبر هذا، لا نعتبر هذا التقدير. لماذا؟ لأن هذا ينافي النص، النص أثبت 5 من الإبل في الموضحة وهذا دون الموضحة، فلا يمكن أن نلحق ما دون الشيء الذي نص عليه الشارع بالشيء الذي نص عليه. فيجب أن يقال له 5 من الإبل إلا قليلا إلا قليلا. مثال ونظير ذلك لو أن رجلا فعل بالمرأة كل شيء إلا الجماع، وهي امرأة حرام عليه، امرأة أجنبية، وقضى عليه أو قضي عليه بالتعزير 100 جلدة، نعم أو بأكثر، فإننا لا نقبل هذا التعزير. لماذا؟ لأنه إذا كان الشرع جعل في الجماع 100 فلا بد أن يكون ما دونه أقل منه. طيب إذن الشجاج التي فيها مقدر 5 الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم المأمومة، ثم الدامغة، ففي الموضحة 5 من الإبل وفي المنقلة 10، منقلة أيما أعظم، الهاشمة أو المنقلة؟ طيب إذن الهاشمة 10 من الإبل، المنقلة 15 من الإبل، المأمومة ما تكون بهذه النسبة، تكون يعني أعظم، فيها 1/3 الدية وفي الدامغة 1/3 الدية، والصحيح أن فيها 1/3 الدية وزيادة أرش. قال وفي وإن الرجل يقتل بالمرأة، والأحسن أن يقال وأن الرجل، أن الرجل يقتل بالمرأة، وقد سبق الكلام فيه وبينا أن الأدلة تدل على أن الرجل يقتل بالمرأة دون أن يدفع أولياء المرأة الفرق بين دية الرجل ودية المرأة، وأن وعلى أهل الذهب 1000 دينار، على أهل الذهب 1000 دينار، وكأن هذا الحديث يدل على أنه إذا وجبت الدية على أهل الإبل ففيها هدي الإبل، وإذا وجبت على أهل الدينار على أهل الذهب وهم التجار فالدية 1000 دينار، الدية 1000 دينار، وبناء على ذلك تكون الدية إما 100 بعير وإما 1000 دينار، على أهل الإبل 100 بعير وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وذلك من أجل التسهيل على الناس حتى لا يكلف صاحب الذهب بشراء الإبل

وتهشمه. طيب المأمومة؟ المأمومة هي الشد التراص التي تصل إلى تحت الكيس الذي على الدماغ وتصل إلى جوف الدماغ. تخلق الكيس؟ تشد العظم الذي على الرأس. طيب. فيها سود، فيها سود. إيه ثم؟ ثم تصل إلى أم الدماغ. إلى أم الدماغ بدون أن تخلق الجلد. طيب صحيح. الدامغة؟ ما حضر. عبد الله؟ أن تصل إلى أم الدماغ وتخلق الجلد. تمام. ما قبل الموضح يا ابن داود ما الواجب فيها؟ الواجب حكومة. طيب معنى الحكومة؟ المجن عليه، مقدر المجن عليه كأنه عبد سليم. طيب نعم. ثم يؤخذ النسبة لثمن هذا العبد بالدية، يعني يعرف نسبة ما بين العبد السليم والعبد المصاب، ثم يؤخذ مثل نسبته من الدية. طيب إذا كانت قيمته سليما 1000 ومعيبا 800 كم تكون الدية؟ فرق بينهما 200، هذه تكون الدية 200. نسبة الدية يا شيخ؟ نعم. قيمته 1000 يكون عشر. قيمته سليما 1000 عشر، وقيمته مصابا 800. نعم. النسبة الآن عشر. العشر كم يعطى من الدية؟ العشر كيف؟ الخمس. الخمس فيأخذ من الدية، يعطى من الدية الخمس. فيأخذ من الدية الخمس. نعم صحيح هذا؟ صحيح. طيب أسنان الإبل في قتل الخطأ الأخ. نعم نعم نعم نعم بني مخاض أو بني لبون. طيب ما هي ما هي الحقة عباس؟ الحقة لها 3 سنوات. أحسنت. والجدع هنا سعيد؟ سنة وأربع سنوات. 4 سنوات صح. بنت المخاض ما لها سنتان؟ سنة واحدة. سنة واحدة بنت مخاض. ماذا تقولون؟ صحيح. لماذا سميت بنت مخاض؟ نعم. نعم. كيف؟ إيه؟ يعني؟ يعني واردة. سليم لماذا؟ حامل. نعم لأنه ما حملت، ما خضت، والماخذ الحامل. وبنت اللبون حسن كيف؟ يعني أن أمها وضعت فيكون فيها لبن سواء ترضى أو ما ترضى. نعم. إذا كانوا 5 توزع عليهم الدية أخماس. أخماس يعني كل واحد يجي. كل واحد عليه خمس. عليه خمس من الأخماس هذه. كيف؟ يعني خمس الدية. أي نعم نعم خمس الدية. عليه خمس الدية. ومعلوم إن إذا كان خطأ فيها أخماس.

وهذا قتل نفسا بالمشاركة. واستدلتم بآية الفرقان. نعم. أليست آية الفرقان في حق الله عز وجل؟ لا عامة. ما الذي جعلها عامة؟ ولا يقتل نفس التي حرم الله عز وجل بالحق ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد مهانا إلا من تاب. لا نعطيه يعطيها الله. قصدنا مو معناه يسقط حقه، معناه أن الله يتحمله عنه عن هذا التائب. إيه نعم. نعم. اتفق المقصود في سقوط القصاص لكن اختلفوا في الدية. كيف؟ بعضهم لا يريد عفوا. كيف؟ بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريد. طيب ما أحد يجبر عليها. يعني شيخ أن الدية تقسم ثانيين أو مثلا يأخذون نصيبهم فقط من الدية. يعني مثلا لو كانوا اثنين واحد منهم عفى والثاني ما عفى. طيب. فأنا أقول الثاني لك نصف الدية. لا نصف الدية نعم. فقط الذي كان لا نسبة هي كالميراث تماما توزع كالميراث. لو كان معهم زوجة كان لها الربع والثلث، أم لها السدس والثلث حسب الحال. نعم. هل يجوز في بعض الشرع الله عز وجل؟ هل يمكن ايش؟ يجوز في بعض البلدان التي تطبق شرع الله ان ينكر اهل القتيل والقاتل نفسه ينكر انه قتل حتى يطبق شرع الله بينهم، يعني ياخذ الدية اهل القتيل ياخذوا الدية والقاتل ياخذ. ليش؟ يعني الان في بعض البلدان اذا قتل فهمنا بعض البلدان ما يقتص. نعم اذا قتل احدهم إيه؟ الآخر إيه؟ جزء سنتين. طيب. ويقول خلاص. نعم. هذا طبعا. لكن في دية. ما في دية. ما يدفع ولا نفسه. ما في. ما في. أهل القتيل يتربصون به يا شيخ. لكن هل إنه يقتصر على الحبس؟ نعم. سنتين أو أكثر بدون دية؟ بدون دية. ما في دية. ها؟ ما في دية. بالنسبة للحكومة. ولا قصاص. ولا أي شيء. ما قصاص أي شيء. كيف؟ ما هو ممكن؟ يمكن القتل وبعد ذلك طبعا الأدلة يقول كان المقتول أو كان عندنا كان يضرنا وهذا ما قتل ابحثوا عن القتل. طيب وبالتالي معناه أنه يحتاج إلى إقامة البينة. فلا يحتاج إلى إقامة البينة، لابد من بينة أن هذا الرجل قتل صاحبه. هم قبضوا عليه يعني بالشك أنه هذا مشتبه أنه قتل. ما يكفي ما يكفي. أقول هذا لا يكفي. اللي فاهم السؤال وأنت ما فهمت الجواب. بالنسبة للثاني شيخ اللي هو رجل قتل رجل. إيه نعم. ولا هؤلاء يعني الحكومة. تقول لن يرفع الأمر إلى الحكومة. مو لأن يرفع قبض عليه خلاص انتهى. قبض على رجل انتهى هو السجن. طيب. ويعني سوف عليه سنتين طبعا ما يغفل ذلك. طيب. يعني قال هذا الرجل يقول عليه حق طبعا قال مقتل. طيب. من أجل أنه يده أنه يدفع الدين. طيب. لأنه أصحاب يعني اتفقوا معه أهل القبيل على أنهم يعفون الدين. لأنه خارج الدين. طيب وإذا قال مقتلته تطوق الحكومة؟ إذا قال مقتلته وتبين أنه كان في مكان ما طبعاً أنه كانت مكانها وقت الوقوع الجريمة فيتركوه وقت عليها دلة ما فعليها دلة. طيب إلا عليه شبهة يعني قمت عليه شبهة في هذا الحال لا بأس أن يقول ما قتلته لكن يتأول. يعني ممكن يعني ممكن لا مو يكذب يتأول مثلا قاتل يوم الأحد قال يعني ما قتلته يعني يوم السبت. ما أكيد هم عارفين هذا كيف؟ أكيد هم يعرفوا هذا ما هم عارفين الحكومة وش تدريها هذا في القلب لا ما يقول في قلبه هذا هو التأويل الذي ذكر العلماء في القلب يقول والله ما قتلته وهو يضمر يعني يوم السبت وكان القتل يوم الأحد أو والله ما قتلته يعني في السوق والقتل كان في البيت يضمر في قلبه وأهل القتيل كذلك يعني يقول ما قتلته نعم أهل القتيل يتنازلون ثلاثة. نعم. إذا عفى أولياء المقتول من القصاص إلى الدية فرفض القاتل إلا القصاص هل يجبر على الدية؟ الخيرة لأولياء المقتول لا خيرة للقاتل. نعم. رجل قتل رجل ثم عفى أولياء المقتول وبعد فترة تربط به جماعة فقتل القاتل هل يقتصلون؟ نعم يقتلون، لأن أولياء المقتول لما عفوا صارت نفس القاتل معصومة. نعم. المقتول في الجنة إن شاء الله كانوا مسلم. كيف يدور المقتول؟ المقتول راح الآن. أقول لا أخوان المقتول. نعم. أخوان المقتول يقول نعم أنه انتظار وإلا مواجهة هذا لا يجوز. لأن المهر إنما يكون للمرأة. المهر يكون للمرأة. إن اختارت المرأة ذلك لا بأس. يقول لا إنا مرأتين وإنا كفر. قلت لا صح. كيف يقول يأخذون مهر المرأتين والمهر للمرأة؟ كيف يصبر؟ يعني نجعل القاتل يصبر. قلت لك بارك الله فيك، إذا قالوا نحن لا نقصد القصاص إلا بدية كاملة وتزوج بالمرأتين، معنى ذلك الآن إن المهر ما رجع للمرأتين، هذا صح. حديث بشريح الخزاعي يدل على إما القصاص وإما الدية، وهو لا العفو مجانا متفق عليه. طيب والرابع إذا عوض زائد على الدية ففيه خلاف، والراجع أنه نعم. طيب شروط القصاص مر علينا، يشترط في القصاص تكليف من؟ تكليف المقتول قاتل. طيب ما هو الدليل لقوله رفع القلم عن ثلاثة؟ نعم الغلام، غلام الأغنياء والفقراء يدل على أنه لا قصاص إذا كان غير مكلف. الشرط الثاني يكون عمدا فخرج به الخطأ وشبه العمد. ما هو الدليل؟ وهو ولأن الله أوجب في الخطأ قال ومن قتل مؤمنا خطأ فإيش؟ فتحرير رقبة مؤمن. وقال ولكم في القصاص، وقال كتب عليكم القصاص في القتلى، يكون القتلى يعني غير الخطأ. الشرط أن يكون مسلما، ولو قتل ذميا هنا. طيب إذن ما لا يستقيم هذا الشرط بهذه الصفة، ما يستقيم. ها؟ طيب ولو قتل كافر مسلما يقتل به؟ ها؟ إيش؟ قتل كافر مسلما أيقتل به؟ إذن ما صار شرط اتفاق الدين؟ ألا يفضل المقتول؟ ذكر ألا يفضل نعم القاتل المقتول لا الدين من شر كذا يعني ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين. نعم فلا يقتل مسلم فإن لم يكن معصوما. طيب ما هو الدليل فلا قصاص مثل حرب. طيب لو قتل يهودي ذمي يهوديا حربيا يهودي ذمي قتل يهوديا حربيا لا قصاص. لماذا؟ لأن الحرب غير معصوم. تمام. نعم ايش لا يكون القاتل الا يكون المقتول والدا للقاتل كذا الا يكون القاتل والدا للمقتول. ما هو الدليل؟ طيب وفيها فيها ايضا نظر هذا اثر وفيه تعليلا نعم لإعدامه. طيب هل في هذا الشرط خلاف شرابي؟ نعم ها؟ نعم نعم المؤمنون نعم. طيب ماذا نجيب عن حديث لا يقتل والد بالولد؟ الحديث فضعيف وعلى فرض صحته إن هذا يكون الغالب لأن الوالد يجب أن يقتل ولده متعمدا هكذا بدون سبب إنه يقول أما قطع أو شبه عمد فتكون شبهة يعني. نعم. طيب والتعليل؟ والتعليل يرد عليه بأن الوالد هو سبب قتله. نعم لأن الولد لم يكن سبباً لإتلاف الوالد هكذا بل الوالد هو الذي كان سبب إتلاف نفسه. طيب باقي علينا أيضاً. نعم إيش؟ لا لا هذه البينة طريق ثبوت القتل. نعم مساوات في إيش؟ لا إحنا ذكرنا تو أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين. طيب يعني إذن ألا يقتل القاتل المقتول في الحرية فلا يقتل الحر في العبد. ما هو الدليل؟ نعم. طيب هذه الآية لو قتل عبد حرا هل يقتل؟ إذا استدلنا بالآية لا يقتل لأنه يقول حر بحر وعبد بعبد. هذا يدل على القتل قتل الحر بالعبد وأن تريد الاستدلال على أنه لا يقتل الحر بالعبد. نعم لا أنت استدل له نقول ما هو الدليل؟ هذا يدل على قتل الحر بالعبد ونحن نريد الآن أن لا يقتل الحر بالعبد. نعم يعني ما يذكر عن الرسول أنه قال لا يقتل الحر بالعبد. طيب وفيها أيضا تعليل. نعم أن ضمان العبد بالقيمة كالبهيمة وضمان الحر بالدية ولا يمكن يتساوى هذا مع هذا لأن ضمان العبد كضمان البعير الذي يتلف والشاة وما أشبه ذلك. نعم ماذا تقول يا خالد هل هذا صحيح أو لا القول؟ لماذا؟ ما في الحديث هذا فقط؟ ومن قوله تعالى فقوله تعالى وقوله تعالى نفسه الله وقوله تعالى نفسه الله

النفس أن النفس فيها دية كاملة. نعم. ويستثنى ذلك المرأة وغير المسلم. لا، المرأة لأن ديتها نصف الدية. نعم نصف الدية. طيب. العبد يدخل في ذلك. لا، العبد قيمته مستثنى أيضا. العبد مقوم بمنزلة البهيمة. نعم. إذا تشاجر الثالث أول من الآخر والثاني أكثر من شل أكثر. لو فرضنا أنه ضربه فأشل يده، أشل يده وأشل عينه. وقع عليه ووجد عنه وقع عليه. ثلاث ديات. ما شاء الله، لا والله لا يقدر، لا يقدر، ما يفرح بهذا يا شيخ. نعم. ايش؟ نعم. ها؟ اليد الاصابع فيها دية، كل الاصابع، يعني لو قطع من مفاصلها السفلى ففي دية، لو قطع الكف باصابعه ففي دية، لو قطع الذراع مع الكف والأصابع ففيه دية، يعني ما تتعدد ديات، لو قطعها من الكتف فدية واحدة. نعم. وفي الواحد نصف الدية. الأصل، الأصل أنه آدم له رجلين. ويمشي على رجل واحدة. نعم. بالعكاس. وقطع رجله، هذا يكون أذهب منفعة المشي. والعلماء يقول ما عليه إلا نصف الدية، ما فيه إلا العين، العين الواحدة تقوم مقام عينه، والرجل الواحدة لا تقوم مقام رجل واحدة، فليس فيها إلا نصف الدية فقط. نعم. هذه الآية نص عليها شرعا. إيش؟ معمولة هي لأهل الكتاب لليهود. نعم. ولكن نعم بها للحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم لأنس دولة الحصاص. نعم. فلماذا ما نقول إن فقع عينك فقنا عينك وإن جدع فجدان جدان؟ نقول هكذا، هذا الحديث في بيان الديات فقط، أما القصاص إذا تمت الشروط فإنه يقتص منه، يعني لو فقع عين شخص اليمنى فقنا عينه اليمنى، لكن لو فقع اليمنى فإننا لا نفقع اليسرى. طيب لو فرق، لو فقع الأعور الذي له عين اليمنى يمنى عين الصحيح، عين الصحيح شو يا جماعة؟ إنسان أعور له عين اليمنى، فقع عين إنسان سليم اليمنى، يعني يمنى بيمنى، هل نقتص من الأعور؟ لا نقتص منه. وبعض العلماء يقول نقتص لعموم الآية، العين بالعين، وعينها الثانية العورة مهم منا، من الله، فنقتص منه. لكن بعض العلماء يقول لا نقتص، لأن هذا يؤدي إلى ذهاب النظر، لأن العين الواحدة تقوم مقام ثنتين، فلا نقتص لكن نلزمه بتفدية كاملة عوضا عن عينه، وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب الأقوال. نعم. نعم. لو فرضنا أن قيمة العبد أكثر من دية الحر مرتين أو ثلاث تؤخذ كاملة. نعم. نعم. القصبة ما جاء. القصبة ما أتاها. ما أتى القصبة. هنا. لأن الرسول قال في المنخرين الدية. المنخرين في الأبن. فإذا المدار على المارن الذي هو اللين من الأبن. وأما القصبة. القصبة لأنها بينهما. لكن لو فقالوا إذا كان الرسول جعل المنخرين وهما جداران يحميان الأنف فالقصب أيضا جدار يقوم بها الجداران. لا القصبة اللي العظم ما فيها دية، فيها حكومة، يعني الفرض واحد مقطوع أنفه المارن ثم جاء شخص وجنى على هذه القصبة فليس فيها دية. نعم داود ايش ماذا كان الفرق يا جماعه؟ قتله به لان النفس بالنفس، واختلاف الديه لان العبد يباع ويشترى فهو بمنزله السلع. هلا هلا صحيح. نعم قلنا ان شروط الاختصاص ان يكون ان لا يكون القاتل افضل من القتول، ان المسلم اذا قتل كافر. هل الاديان غير الاسلام افضل؟ لا سواء دين واحد في هذا الباب دين واحد. نعم لا هذا يدخل في ديه المنافع. نعم رشاد نعم إيه؟ قال العلماء انه يقدر هذا الحر كانه عبد سليم غير مقطوع، ثم يقدر كانه عبد مقطوع مقطوع العضل، فما بين القيمتين ياخذ مثل نسبته من الديه من ديه الحر. فاذا كان هذا العبد قيمته سليما 1000 ريال وقيمته مقطوعا 900 ريال فالنسبه هي العشر فيعطى عشر الدية. نعم يوسف نعم نعم لا بالغ فعلا أنا كنا يعني مع النساء. نعم هو إيه ما في شك لأن الصغير مرفوع له القلب. إيه نعم نعم نعم لا العضو الزائد يعطى القاطع أجرة إذا كان لم يتضرر المقطوع ما في شيء لا لم يزد إلا خيرا. نعم الدليل على أنهما لا ينتفعان ليس فيهما حركة يعني ما فيهما إلا الجمال والوقاية. لا ما يبقى نعم إيش اللحية هذا الشعور من جنس المنافع وفيها خلاف. نعم بارك الله فيكم. من المعلوم أن المسلم إذا فعل مكفرا خرج من الإسلام ويقتل إذا تمت الشروط، فهل أهل الكتاب الآن هم أهل الكتاب لأنهم الآن يفعلون مكفرات وأهل التثليث ومن يعبد المسيح وما أهل الكتاب هم كفار؟ هم أهل الكتاب أليسوا أهل الكتاب؟ أليس الله تعالى سماهم أهل الكتاب وهو يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في نفس السورة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وفي نفس السورة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أيها نعم لكن سماهم الله كفارا، لكن لما كانوا يدينون بدين النصارى فهم أهل الكتاب. نعم نعم ينظر فيه مثل ما لو قطع نصف اللسان ينظر وش اللي بقي. المنفعة إذا فاتت المنفعة كلها ففيها الدين، وإذا لم تفت فحكومة. نعم. لو قتل ولد أبيه ولد قتل أباه فهل أولياء المقتول أن يعفو هذا القتل هم الورثة؟ يعني إخوان الولد ما في بس يعفو عن القتل؟ نعم يعفو عن القتل. نعم نعم. هذا يوجه إلى الدية إذا كان في قصاص، يعني يمكن أن الأب والسن والسن، هذا يوجه إلى الدية. إذا شاء من له الحق أن يأخذ الدية ويعفو عن قصاص فلا بأس. ما؟ وكذلك إذا قطع عضو منه وقال أنا أريد دية هذا العضو ما في مانع. كيف؟ قطعت يد رجل فقال أريد الدية يقتص منه إذا تمت الشروط. وبعضهم جعل الدليل عموم إذا سمعتم المؤذن وقال أن المقيم مؤذن لأنه يؤذن الناس بإقامة الصلاة. والذي يظهر لي أنه ما دام الحديث ضعيفا فإنه لا يعمل به، ولكن لو عمل به أحد ما ينكر عليه. وهذا نعم. يقول إنكم قلتم إن الصيام ينقطع عندما تنوي أن تفطر بأحد المفطرات، فإن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا لم يعمل أو يتكلم، وكذلك قوله ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة. الظاهر إن الأخ مبارك أو هذلول فهم خطأ الذي قلنا ما قاله المؤلف في أنه من نوى الإفطار أفطر، ومن نوى أن يفعل محظورا ولم يفعل فإنه لا يفطر، لأن نية الإفطار معناها نية قطع الصوم. وأما لو نوى أن يأكل ولكن ما أكل فلا يفطر. عرفت الفرق؟ ما هي السنة في القياس في التيامن؟ وهل يكون في كل شيء مثل ركوب السيارة والدخول البيت إذا كان الداخل أكثر من واحد؟ أفيدون. الذي يظهر تقديم الأكبر في هذه الأمور، لأن ما فيها يمين ويسار، كل واحد يمين للسار موجودة. شوف 20 حبة هذه هنا 20 جذعة، ها طيب 20 جذعة هنا 20 بنات محاض هنا 20 بنات لبون هنا 20 بني لبون ذكور. نعم يلا. رجل أصيب بحالة وجهت مثلا قدمية أو جرحتي من جسمه ما شاء الله بارك الله فيك. نعم طيب. نعم بعد الحالة جرح جسمه، وبعد اليوم الثاني أو الثالث الجرح جديد يعني مقيد يعني خياطة جديدة، فضربه واحد مدح له الجرح برضه. إيه. ما فهمت. الجرح جديد. يعني مجروح من قبل. إيه. أو مجروح من قبل نعم. واليوم شجر مع أحدهم فمدحه مرة ثانية. إيه. ضربه على نفس الجرح مدحه مرة ثانية. نعم. ما يكون هذه الجناية التامة. الجاني هو الأول. ما أعرف. هذا حاجة. ولكن الثاني تسبب في نعم. هذا ما يعطى مثل الذي شق الجلد اول، يعني فيها شيء ما فيها شيء فيها حكومه. نعم كيف موجوده الان؟ اي نعم ما في الا ثلاث حديث، الحديث ما في الا ثلاث. الدامغة غير موجودة في الحديث، والهاشمة غير موجودة. الدامغة واضحة في الشيخ لكن هاشمة الهاشمة توضح العظم متهشمة، ينكسر العظم لكن ما ينتقل. اي نعم، المنقلة تنقل العظم، ينكسر العظم وينفلت، يعني ينفصل. واضح؟ ها؟ المنقلة الهاشمة 10 من الإبل، الموضع 5 والهاشمة 10 والموضعها والمنقلة 15 والمأمومة 3. نعم. لو كانت هذه 100 جلدة بدون الترغيب. أي نعم. يكون خالف حق النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، هو على كل حال نقص من جهة التغريب، لكن التغريب ليس بجلد، المقدر هو الجلد، فيكون 99 لا بأس. نعم. أي نعم. نعم. نعم. نعم. اي نعم، لا فرق، يعني لو اوضح كغلامة الظفر او اوضح كالظفر كاملا، لكن ما بينهم يعني مثلا فاصل، هو نفس الشيء، مثل ما لو انه قطع من الذراع، لو قطع الكف او قطع المرفق من المرفق بديه واحد نصف، او قطع من الكتف ايضا ما تضع إلا لصار بينهم فاصل. نصف إيش؟ إيه نعم. نعم. يعطى بقدره. لا بقدره، لأنه يمكن تقديره. أفضل عنك آخر التبرير عن الشرح. لا، قلنا شيخ الإسلام، قلنا أن الشيخ يقول إذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد وصاحب البيت معروف بالصلاح والاستقامة فإنه يقبل قول صاحب البيت ولا يقتل. ها؟ لا، أنا أرى رأي شيخ الإسلام رحمه الله، لأن ما يمكن تستقيم الأحوال إلا بهذا. ما هو معقول ان يجي واحد يشاهد القضيه في وسط البيت. نعم. مع ان سمعت وفاصل. نعم. وهام اليد نصفين. نعم. وهذا يقتضي ان هذا فيه نصف اشرفيه وهذا فيه ثلث اشرفيه. لماذا؟ لماذا؟ لكن الاصبع كامل. كم فيه؟ الاصبع كامل؟ اي. الاصبع كامل فيه. طيب. فيه 10 من الابل. 10 من الابل. هذه. هذا لأنه هو أصل مفصلي، ذكر أحد الفقهاء والظاهر أنه أن جميع الفقهاء ذكروا أن من الشجاج أيضا الحارصة، وحطها الخارصة وهي الحارصة في الحق الباضعة المتلاحمة السمحاء. الجائفة هذه ما هو صحيح، لأن الشجاج الجائفة هذه اللي تصل إلى بطن الجوف ولا من الشجاج، لكن البازلة هي بعد الحارصة. إيه. لا مبالغة، مبالغة. ما حكم طلب الدعاء للنفس من الغير وإن كان غير جائز مما توجيهكم لحديث لا تنسنا يا أخي من صالح دعاء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. هذا الحديث قالوا أنه ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يسأل عمر أن يدعو له، ولكن سؤال الدعاء من الغير إذا كان لمصلحة عامة فلا بأس، مثل أن تأتي لرجل صالح مرجو الإجابة تقول ادعو الله أن يغيث المسلمين، هذا لا بأس به، أو لشخص آخر ادعو الله لفلان فإنه كان في كذا وكذا، هذا لا بأس به. أما لنفسك فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه من المسألة المذمومة، إلا إذا كان يريد أن ينفع أخاه بدعائه له